وأمن له مشترك تاجر بالأمرة بالأمنة ثم علم أنها حرام وكان الوقت اللي سأل فيه نازل سعر الأمن اللي هو مشتريها فهل بجوز ينتظر تفعل أو يبيعها وينتهي يعني يرد رأس ماله ينتظر ماذا يعني تفعل اللي عنده خلي عنده ينتظر حتى ترتفع وما يدريه لعلها بطت هذه الله أعلم ومتوقع مثلا أنها ترتفع بعد فترة ما يجوز متاجر على كل حال هو ما يجوز لكن هذا الحال اللي هي عنده أنا عارف الله يهديك أنا بتعرف الجواب ماذا يدريها الناس ترتفع ولا يدري لا يدري هو إذن يبقي العملة عنده إذا كانت ليست عملة البلد وإن كانت هي عملة البلد فيحتفظ بها قطعا أما إذا أبقاها عنده وهي مش عملة البلد حتى ترتفع يعني لا ما يجوز ما يجوز هذه المتاجرة بل المقامرة إذا ماذا يفعل بها شيخنا معلش يصير يبيعها فورا إذا كانت ليست عملة البلد ولا يعود إلى مثلها شيخ الله هذا هو الفرنسيين الذي تكلمنا عليه حنا لك الجمعة الماضية الآن يا أخي كلمني أحدهم قلت لا أستطيع أن أعطيكم موعدا حينما تطلبونني وأنا خارج من المسجد اتصلوا بهاتفية في الليل في وقت الاتصال ما بين الثامنة والسادسة ما بين السادسة والثامنة وحينئذ يمكنني أن أعطيكم موعدا لكن أشعرت لأنه مضى قد أسبوع تقريبا يا شيخ يا شيخ الله يهديك وقتي الطويل أضيق من وقتكم القصير صحيح. ولذلك اتصلوا ليلا شيخ الله يبارك فيك هل يجوز شيخ هل يجوز أن الإنسان يكون في بلد لحظة شوي بالله شوي جزاك الله خير